حديث 476 عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة خديجة رضي بتن ياقوت كان الناس ينتابون يوم الجمعة يعني رجاء جمع عالم البيذة كتهات من منازلهم اسجهت خو والعوالي وش عواليات هاتن عوالي أوجك بحث هند جهنا يلنزيك مدينة بغنبري صلى الله عليه وسلم فيأتون في الغبار بجد نفط وزيدت هاتن ريكوان توزبو وغبار يصيبهم الغبار والعرق بجا توسكويد بون توزخوا لدى هروسا خهج الدان فيخرج منهم العرق خهشوان الدرتد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم بجد بيجتن مرو ذاك شوان هاتنك تغنبري صلابة خديلين وهو عندي وي وقتي تغنبري لنكمبو صلابة خديلين هذا عائشة بيجت خديجة رازي بيجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلابة خديلين قد لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا يعني هكر وبو بيرو جاخوخو فاقش كربا ولا شيخو شيشتبا دشولك الجلك باشو وعنها رضي الله عنها هروسش كيس عائشة خديجة رازي به أدبجت كان الناس مهانة أنفسه يعني عالم بخو اتوقت في غنبري دا صلابة خدي لابن شول بخدكر وخدمته خدكر نمرو بكت بطالبون ويتكسلامون وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة وهكر هاد بان قصتا جمعي كربان راحوا في هيئتهم دائن السرسر وبرخو يعني جلكت خونات اخستن لاشي خونات ششتن فقيل لهم بجهات اقوتن بوان لو اغتسلتم يعني هكر ولا شخو ششتبا داشو لك باشر